السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك. عندي سؤال عن الجمعيات. أيوة. اللي كل شخص يدفع مبلغ يعني. نعم. في كل شهر مثلا مرة أنا آخذه مرة حد ثاني. نعم. يعني هل فيها شيء ولا؟ شوف. هذه الجمعيات فيها خلاف بين العلماء المعاصرين في جوازها، لأن هذه صورة من جديد من مستجدات. وكان الشيخان بن باز وابن عثيمين رحمهما الله يفتيان أخيرا بجوازها، وأن كل واحد لن يأخذ إلا ما دفعه، كل واحد لن يأخذ إلا ما دفعه ولن يأخذ أكثر من ذلك. هذا يعني إذا أردت يعني العلماء المقلدين منهم الشيخان هذه فتواهما، بعضهم له نظر آخر، لكن نكتفي بهذا من العلماء المقلدين في هذا العصر من أفتى بجوازها، ومنهم الشيخان رحمهم الله تعالى.